بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 23. كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا حقيقة الإيمان. أما الذي يقول اللفظ ليس هو من الله والمعنى ليس مرادا، هذا هو حقيقة الكفر في كتاب الله عز وجل. نعم. ولقيه لا إثبات ذات شريعه لو قرر معنى ذات إثباتان، ذات اللفظ وإثبات المعنى. فما المعطل في الحقيقة غيركم لهم بلا سبيل ولا عنوان. من المعطل؟ يعني الذي نفى. المعطل معناه النافي، المعطل معناه النافي. من المعطل؟ هل هو الذي يثبت اللفظ والمعنى أو الذي ينفي اللفظ والمعنى؟ المعطل هو الذي ينفي اللفظ والمعنى، هذا هو المعطل. فهذا لقب في الحقيقة وليس لقب أهل السنة والجماعة. نعم. فلذلك سموا بالمعطل. نعم. وإذا تلزم في البرهان تشبها بأدلة وحجاج للبرهان. إذا سببتمونا فسببكم كذب، لأننا والحمد لله لسنا محل السب لأننا على الحق، وأما سبكم فهو حقيقة لأنكم أهل ضلال وأهل باطل، وسبنا صحيح في حقكم، أما سبكم لنا فليس صحيح لأنه كذب وبهتان. نعم. وإذا سببتم بالمحال فسبنا بأدلة وحجابه برهان. نعم. فالحقيق بالسب هو أنكم لأنكم معطلة، وأما أهل الإيمان وأهل السنة فلا يجوز سبهم لأنهم على حق على برهان، فسبهم كفر كذب ومحال. نعم. تبدي فضائحكم وتفتح سترهم وتبين جهلكم مع العدوان. أيضا. وإذا تبدتم بالبرهان تشبهنا بأدلة وحجاجه برهان. تبدي فضائحكم وتفتح الأدلة وحقائق البرهان، تبدي مخازيكم وتنشر كلمتكم. نعم. فنحن نسبكم بدليل، أما أنتم تسبوننا بدون دليل. نعم. بأدلة وحجابه برهان تبدي فضائحكم وتثبت سترهم وتزيل جهلكم مع العدوان. نعم. يا رحمة بين السباب بداخلكم وبابكم في الكذب والطغيان. سباب بالباطل والبهتان وسباب بالحق والدليل. فنحن إذا سببناكم فنحن على حق وعندنا أدلة على سببكم، وأما أنتم إذا سببتمونا فهذا بهتان وكذب وليس عندكم أي دليل صحيح تديننا به. فيا بعد ما بين السبابين. من هذا بالقرآن ليس بغائب قبل. نعم. من تبع القرآن ليس بظالم وهو المسب العبد للبهتان. نحن نسب بالبرهان وأنتم تسبون بالظلم والعدوان، ففرق بين السبين. نعم. فحقيقة التبسيم هي عندهم وصف الإله الخالق الديان بصفاته العليا التي كفلت بها آياته ورسوله العليان. حقيقة التجسيم هي عندهم وصف الإله الخالق فإذا كان التجسيم عندكم يعني وصف الله بما وصفه بما وصف به نفسه في القرآن بما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا حق ولا يضره إذا سميتموه تجسيما ما يضره سموه ما تشاءون ما دام الحق فالألقاب لا تضره قد سمي الرسول صلى الله عليه وسلم شاعرا وسمي كذابا وسمي شاعرا ومجنونا وسمي ملمما إلى غير ذلك من ألقاب التشنيع سمي أبتر مر أبتر لأنه كل ليس له ذرية وسينقطع ذكره إذا ما الله تعالى إن شانئك هو الأبتر فسمه الرسول صلى الله عليه وسلم بألقاب شنيعة وكثيرة وما ضره ذلك فكذلك أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لقوا وشنع عليهم فإن ذلك لن يضره وإنما يرجع الضرر على من سبه وشتمه وهو الواقع فهو الواقع فأهل السنة والحمد لله إذا ذكروا يثنى عليهم ويدعى لهم وتحبهم القلوب وأما خصومهم فإذا ذكروا فإنهم يتبعون في الذم والعين وتبغضهم القلوب دائما وأبدا. نعم. فتحملوا عن الشفاعة وارحلوا في كل مجتمع وكل مكان أنه مجسدكم بفضل الله وأن يشهد بذلك معكم الثقلان. إذا كان تسمون إثبات الأسماء والصفات كما دلت عليه الكتاب والسنة تجسيما تشهد أننا مجسم وليشهد معكم الثقلان الجن والإنس استعينوا بمن شئت هذا لا يضرنا. نعم. الله أكبر تشرفت عنا بها الحرب العوان وصحت الوراني. نعم. قامت الحرب بين أهل السنة وبين أعدائهم الحرب بالسلاح والحرب باللسان وكما قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين المنافقون يجادلون باللسان والكفار يجاهدون بالسيف والسنن الحرب قائمة بين أولياء الله وأعدائه منذ بدء الخلق من أهل آدم عليه السلام والحرب قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل ما أمر التصالح أبدا ولا يمكن التصالحون أبدا الحرب قائمة بينهم دائما وابدا ليس هذا بغريب. لا الله أكبر فشرت عنا بها الحرب العوان وصيحة الأقران وتغافلت صفتان من قسم الورى بالسيف واتضحت لنا القسمان. نعم هؤلاء جند الله وحزبه وهؤلاء جند الشيطان الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالحرب المعنوية والحرب الحسية قائمة بين أهل الحق والباطل من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. حرب معنوية وحرب حسية. الحرب المعنوية لا تنقطع أبدا، أما الحرب الحسية فقد تنقطع أحيانا في أسباب تقتضي ذلك ثم تعود، أما الحرب المعنوية فهذه قائمة أبدا دائما وأبدا. قصر في بيان مولد أهل التعليل وأنهم تعرضوا بالقلوب عن مولد السلسبيل. نعم، مولد أهل الحق الكتاب والسنة، السلسبيل، السلسبيل العدل النظيف النابع من الكتاب والسنة، هذا مولد أهل السنة. ومولد أهل الضلال من القلوب، وهو مجاري النفايات والقاذورات والبول والغائط اللي يسمونها الآن المجاري. المجاري والقلوب أصله نهر في الشام تجري منه، تجري به قاذورات أهل البلد ثم القلوب على ألسنة العوام مقليق، يقولون مقليق معناه تصير قلوب. نعم. يا والد القلوب ويحك لو ترى ما من على شفتيك والأسنان. أن تشرب من ماء، من ماء قذر فيظهر أثره على فمك وعلى أسنانك، لو تشوف هذا نفرت منه، لكن سبب الفتنة والعياذ بالله ما تحس بهذه التغيرات التي تظهر على شفتيك من هذا الماء الكذب القبيح وعلى أسنانك. وما على القلب أشد مما يظهر على الأسنان وعلى الشفتين من هذا الشراب الخبيث. نعم، هذا تنزيل لمورد أهل الباطل أنهم يشربون من مثل هذا القلوب الخبيث، يشربون من موارد الضلال فتؤثر في أجسامهم وفي قلوبهم وتكون رائحتهم خبيثة. نعم. يا والد القلوب ويحفظ لو ترى ما نعلى شفتيك والأسنان أو من تراها ترها في القلب والنية والأعمال والأرسال. لا تقتصد آثار هذا الشراب الخبيث على الشفتين والأسنان، ولكنها تؤثر على القلب بالزيغ والضلال، وتؤثر على الأعمال والأقوال بالانشراف والعياذ بالله. نعم. لو قام منك الود طابت كلها أن تطيب وغائب الأنسان. لو طاب الود وشربت من الماء العذب النظيف العذب الزلال النظيف طابت هذه الأشياء، صارت آثارها طيبة في الظاهر والباطن، لكن أن تطيب موارد الأمثال يعني الروائح الكريهة ما تطيب أبدا. نعم. يا وعلى القلب بقصد الكلام قدح به وارسله من أوتان. يا وعلى القلب بقصد الكلام قدح به وارسله من أوتان. نعم، إذا كنت تريد السلامة فطهر أسنانك وفمك من هذا الذنب بأن ترجع إلى الحق وإلى الصواب، تشرب من الماء العذب. نعم. يا وعد القلب طهر فكه قدم به واغسله من أنتان ثم اشكل الحشر حشو الدين وال القرآن والآثار والإيمان. نعم، إذا طهرت نفسك أول حينئذ قل الخصوم سبهم واشتمهم إذا طهرت نفسك أول، لكن كيف تشتم الناس سبهم وأنت اللي تظهر عليك آثار القدس الضلال. نعم. أظلم بهم حشو الهدى وسواهم حشو الضلال فما هما سيان. نعم. هم محشوون بالهدى يعني أهل الحق محشوون بالهدى والعلم والخير، وأما أنت محشو بالأمثال والقالورات التي تشربها، فرق بين الحشوين. نعم. المحشو بالعلم والهدى والنور، أو المحشو بالضلال والشبهات والزيف، فرق بين الاثنين. نعم. أهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك كما هو معصي وعميم. نعم. أهلا بهم حشو المساجد والسوى حشو التنيف كما هما عدلان. أهل السنة والجماعة حشو المساجد هي مأواهم وهي مجتمعهم، يتذاكرون فيها ويقيمون الصلاة ويعبدون الله عز وجل، فهم متعلقون بالمساجد. أما أهل الضلال فإنهم ينفرون من المساجد، ينفرون من المساجد إلى المحلات القذرة التي يتلقون فيها هذه الأفكار وهذه العقائد الزائرة، يعني ما يتلقونها في المساجد، إنما يتلقونها في تجمعاتهم وفي أماكنهم الخبيثة. وكذلك دائما أهل الضلال ينفرون من المساجد ولا يبثون أفكارهم في داخل المساجد، لأنهم ينفرون منها والله سبحانه حماها منهم أيضا. وتجد دائما أهل الشذوذ في الآراء والأفكار لأنهم تجمعات خفية سرية يجمعون بما بينهم دائما وأبدا. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن أهل الضلال تجمعاتهم سرية خفية، لأنهم لو أظهروها لحاربهم الناس ونفروا منهم، فهم يجعلونها في أماكن يختارونها تليق بهم. فأهل الحق تجمعهم في المساجد بيوت الله عز وجل، وأهل الباطل تجمعاتهم في سراديب مظلمة وأماكن خفية يبثون فيها سمومهم وأحقادهم. نعم. أهلا بهم حشو المساجد والسوى حشو الكنيس كما هما عدلان، يعني حشو الأماكن القذرة الشبيهة بالكنيس الله موضع قضاء الحاجة ومأوى الشياطين. نعم. أهلا بهم حشو الجنان وغيرهم، هذا في العاقبة، العاقبة هم حشو الجنان سكان الجنان يوم القيامة، وأما أهل الباطل فهم حشو النيران والعياذ بالله، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. أهلا بهم حشو الجنان وغيرهم حشو اليقين أيستوي الحشوان. نعم. يا واعد القلوب ويح فلو فرأت حشوي واعد من بني القرآن. هل تسميه الحشو لو ترى موارده الطيبة ومآخذه الحميدة؟ لو رأيتها ما قلت فيه ما قلت، ولكنك بسبب الضلال لا تراها، محجوب عنها. نعم. وتراه من رأس الشريعة فائدا منك. يا والدة يا والدة يا واعد القلوب ويحك لو ترى من يسميه الحشو لو تشوف من أين يأخذ من أين يأخذ ويتلقى، يتلقى من أين؟ من رأس الشريعة ومن القرآن ومن السنة. الشريعة في الأصل اللغة، أصل شرعة في المال، هذا الشريعة في الأصل في اللغة المشرب، الشريعة في اللغة المشرب والمورد، والمراد بها هنا، المراد بالشريعة هنا القرآن والسنة، لأنها مورد أهل الحق يأخذون منها الحق ويتروون منها من ظمأ الجهل. نعم. وتراه يسقي الناس فضلة كأسه. الذي يسقيه من الشريعة من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو الذي يعلم الناس، هو المعلم عليه الصلاة والسلام. القائم على هذه الشريعة وهذا المورد العبد الجلال الذي يسقي الناس هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المعلم. نعم. وتراه من رأس الشريعة شاربا من كف من قد جاء بالفرقان، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وتراه يسقي الناس فضلة كأسه وختامها مسك على ريحان. أيضا هو إذا شرب من هذه الشريعة فإنه يسقي غيره، هذه صفة أهل العلم أنهم يتعلمون ويعلمون غيرهم ولا يكتمون العلم، على أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله لعامة المسلمين وعامتهم، إنه يشرب من هذا الرحيق المحروم ويسقي غيره، بمعنى أنه يتعلم ثم يعلم غيره. نعم. لعل له إما في القلب قيام، لو رأيته وهو يرد هذه الموارد العذبة الطيبة لعلته إذا بال في نهرك الذي تشرب منه وهو القلب، إذا بال في نهرك الذي تشرب منه وهو القلب، أي إذا سب موردك الذي هو علم الكلام وعلم المنطق وترهات الجهمية، هذا هو القلب. نعم. يا والد القلب طلا كشرطه معجونة العميان. يا والد القلب إذا تبسل ترى قلنا لتقصده قريب تاري. نعم. ومن يا والد هذه نصيحة، نصيحة له، ونتركوا هذا الشراب الخبيث واستبدلوه بالشراب الطيب، ارجعوا إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تستمروا على هذا الشراب القبيح. يا والدة، يا والدة القلب إذا تأسى الفرح قلنا لتقصده طريق داني. ما لك عذر، لأن كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قريبة بين يديك، أقبل عليها وتعلم منها وهي ميسرة ولله الحمد، لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذه الشريعة ميسرة، وأيضا الوصول إليها سهل، لا يكلف شيئا، بخلاف هذه المذاهب واصطلاحات فهي صعبة في ذاتها وصعب الوصول إليها، والنهاية الضلال، ما فيها نتيجة. ما على هؤلاء أن يتركوا ما هم عليه وأن يقبلوا على الشريعة. هذه نصيحة لكل من ابتلي بالمذاهب الفاسدة أن يقبل إلى شريعة الله وإلى الحق. نعم. يا والد القلب إذا تمسى قريب داني، ما يحتاج إلى كل له بعيد عليه، قريب متيسر، وأيضا هو داني ما يحتاج إلى صعوبة، داني ميسر واضح، ما يحتاج إلى كلفة في تعلمه وفي تفهمه، لأن الله يسر سبحانه وتعالى، ولأنه حق ونور واضح. نعم. هو منهج سهل قريب واسع لكن إذا نزلت به الثقلان، هو منهج يعني مشرب قريب لكل من طلب، ما يحتاج إلى سفر بعد مشقة، ميسر، وأيضا هو واسع له قليل بحيث إذا ورده ناس أخذوا ما فيه وانتهى، لا هو واسع يسع الثقلين الجن والإنس. كتاب الله وسنة رسوله لا ينفد ما فيهما من العلم والهدى، وسعت أول الأمة وتسعت آخر الأمة إلى أن تكون الساعة. وقابل ليس بمفرد الولدين هو أكمل الولدين الطمعان. أما مولدهم فصعب بعيد المنال وصعب الحصول لأنه تكلفات وعمل بشر. فلو رأيتم علم المنطق وعلم الكلام وقواعد المنطق وما فيها من الصعوبة نتعجب، ثم النتيجة ما هي بعد هذه الصعوبة؟ ما تصل إلى أحد، لا تصل إلى هدى، ضلال في ضلال. بينما لو ترجع إلى الكتاب والسنة ما رأيت الحق ميسرا واضحا. إذا صلحت نيتك وأقبلت عليها بصدق رأيتها ميسرة سهلة واضحة، فيها بركة، فيها نور، فيها هداية. نعم. فرض في بيان هدمهم بقواعد الإسلام والإيمان في هذه النصوص السنة والقرآن. لا، من أفعالهم الوقيمة أنهم عزلوا الكتاب والسنة عن بيان الحق وقالوا الحق لا يؤخذ منهما وإنما يؤخذ من العلوم العقلية، لأن ظواهر الكتاب والسنة عندهم لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن عندهم، والذي يفيد اليقين هو العلوم العقلية. هذا مذهبهم، هذا مبدأهم الذي يسيرون عليه، أن الكتاب والسنة ظواهر لفظية، ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين عندهم هو القواعد العقلية والمنطقية، فلذلك يقبلون عليها ويدرسونها ويؤلفون فيها ويثنون أعمارهم فيها. وبعضهم تأسف على إثناء عمره في هذه الأشياء ولم يصل إلى حق. عمري يقول واحد منهم بسبيل الرازي لو يقول لعمري لقد طفت المذاهب كلها، لعمري لقد طفت المذاهب كلها فسيرت طرفي بين تلك العوالم. فلم أرى إلا واضعا كف حائل على رقن أو قارع سن نادم. هذه النهاية. والآخر يقول نهاية إقدام العقول عقال وسعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا قيل وقال، جمعنا قيل وقال فقط. فهذه شهادات منهم ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أول رسالة في التدمرين، شهادات منهم على حيرتهم وأنهم في آخر الأمر يتحسرون. منهم من يقول كما ذكروا عن الرازي المتاب، ذكروا عن الجويني، عن أبي المعالي الجويني أنه تاب في النهاية ووضع صحيح البخاري على صدره ومات وهو يردد التوبة والرجوع إلى الحق. هذا يدل، هذه شهادات من أئمتهم على الحيرة والاضطراب. لكن منهم من تاب ومنهم من يستمر على ما هو عليه، لأن هذه المذاهب لا تؤدي إلى حق وإنما هي تعب وإثناء من عمر بغير فائدة نسأل الله له. بينما الكتاب والسنة إذا أقبل عليهم الإنسان ولو زمنا يسيرا، ولو شهر، لو سنة، حصل على خير كثير. وإذا أكثر من الدراسة كثر علمه وزاد فهمه. فكتاب السنة ميسران وواضحان ويصل الإنسان إلى الحق منهما بسهولة. لو درس الإنسان شهر سنة حصل على خير كثير، وكلما ازداد من الدراسة فيهما ازداد من الخير والفضل والعلم. بينما العكس المذاهب الباطلة كلما ازداد الإنسان من دراستها زاد تعبا وحيرا ولم يصل إلى حد. فهذه نهاية هؤلاء الحيرة والاضطرار والشكوك والأوهام. يقول بعضهم إني أجي بنام أنفي اللحاف علي وأقارن بين حجة هذا وحجة هذا حتى يطلع الفجر ولم أصل إلى حقيقة. كل الليل هو يقارن بين حجة هذا وحجة هذا ولا ينام الليل يسهر يطلع الفجر على هذه الحال ولا وصل إلى حقيقة ولا إلى نتيجة. بينما لو تأمل آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوصل إلى الحق بزمن يسير. يا رب الله. والآخر يقول حجج مثل الزجاج تهافت حجج تهافت فالزجاج كأنها حق وكل منها كاسر مكسور. حجج مثل الزجاج حجج تهافت تهافت فالزجاج كأنها حق وكل منها كاسر مكسور. هذه شهادات. نعم. يا رب الله انظروا وتدبروا في هذه الأخبار والقرآن من التدبر والتفكر للذي قد قاله ذو العلم والحسنان. لو أعطيتم يقول لو أعطيتم القرآن والسنة من التفكر والتدبر مثل ما تعطون لهذه المذاهب الباطلة لحصلتم على العلم الغزير ووصلتم إلى الحق. فأقل شيء أن يكون عندهم حدا سواء يأخذ العدوان. يقول إما الواجب أن تعرضوا عنه الواجب أن تعرضوا عن هذه المذاهب نهائيا ولا تعيروها اهتماما وأن تقبلوا على الكتاب والسنة لأن فيهما الكفاية أو على الأقل ادرسوا هذا وادرسوا هذا وقارنوا بينهم حتى يتبين لكم الحق. أما الحالة الثالثة وهي أنكم تقتصرون على دراسة هذه المذاهب ولا تلتفتون الى الكتاب والسنه فهذه طريقه الظلم. اذن فالاحوال ثلاثه. الحال الاولى ان تقبل على الكتاب والسنه دراسه وفهما وعلما وعملا وهذا يكفيك. الحاله الثانيه ان تدرس هذا وهذا من اجل المقارنه واذا قارنت سيتضح لك الحق باذن الله. الحاله الثالثه ان تقتصر على دراسة هذه المذاهب ولا تتصل بالكتاب والسنة وهذه حالة أهل الضلال والأشقياء. فأعلم شيء أن يكون عندكم حدا سواء يأوي العدوان والله ما استويا عمالكم للعلم والتفكير والإنسان. وزعماكم ومشايخكم ما يستوي عندهم القرآن والمنطق لا عندهم المنطق أعظم ولذلك يقدمون المنطق على القرآن يقدمون المنطق على القرآن يقولون المنطق يفيد اليقين والقرآن يفيد الظن فيأخذون ما يفيد اليقين بزعمه. نعم والله العلم والتفكير والعلمان عدل ما فره بالعدل عن اين يقيم وقته القران. اذا ما دام منهم يسيرون على منهج العقلانيين او اصحاب التمسك بالعقل ما لا يعملون بالكتاب والسنه قال عندهم الكتاب والسنه فقط للبركه وما يقدرون يتركونه نهائيا لكن يتلون منه ويقرؤونه للبركه لا للعلم ولا للفائده وانما هو للبركه عندهم وللتظاهر بانهم يريدون الكتاب والسنه لانهم لو تركوهما نهائيا لكفرهم الناس. هم يقرؤون الكتاب والسنه لكن بدون تفهم وبدون تعقل. مثل ما ذكر الله عن ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني علمهم إلا يظنون مجرد كلا وفقر بدون تفهم بدون تدبر بدون تعقل. فالكتاب والسنة عندهم يشبه السلطان في وقت ابن القيم. في وقت ابن القيم ضعف الخلافة ضعف السلطان فصار مال السلطان إلا خطبة الجمعة والتوقيع على القرارات، وأما العدل والنصب والتدبير فهو لغير السلطان. فذلك الكتاب والسنة عند هؤلاء ما لهم نصيب من الولاية ولا من الحكم ولا إنما فقط تشريف فقط أو من يسمونه مرتبة فخرية فقط، إنما لهم ما للكتاب والسنة عندهم فقط ولا يرجع إليهم في طلب الحق. نعم السلطان في وقت من الأوقات ما له إلا خطبة الجمعة والتوقيع على القرارات ولا يعترض عليها ووضع اسمه على السكة يعني على النقود يحط اسمه على النقود فقط. أما التدليل بالمملكة والآخذ والرد هو لغيره. هذا مثل القرآن والسنة عند أهل الضلال ما له ما القرآن والسنة أي حكم ولا أي تدخل. نعم عددهما من صرفوا بالعلم عن نجد يقيه وهدى في البرهان قالوا وتلك أدلة شرطية لنا نحكمها على الإيقاع. يقولون ما نحكم القرآن والسنة لظواهر لفظية تفيد الظن ونترك الذي يفيد اليقين وهو العقل. ما عندهم ما أنزل القرآن للهداية ولا لمعرفة الحق وإنما أنزل بس لأجل تلاوة وليل الأجر والتبرك به فقط. نعم فليجدنا تأويلها والدفع في أكتافها كبير قوم جاهل بيأدي شهادته عند القاضي والقاضي ما يبي شهادته لكن ما قال له ما بشهادتك بل قال له أن ترفع من هذا نلقى شاهد غيرك أنت ما نكلفك ما نكلفك تجي وتجلس بين يدي القاضي شأنك أرفع من هذا. وهو أراد رده عدم قبول شهادته لكن بملاطفة فذلك حالهم مع القرآن ما يجرؤون يقولون القرآن باطل أو القرآن ما يستفاد منه العلم أو أكيد يأتون بأشياء من اللوزان ومن التغريب للناس وهم في الحقيقة لا يرون أن القرآن يصلح للحكم. نعم ولا تكلف هذا من باب الملاينة ولا في حقيقة يقول ما نقبل شهادة لكن ما يقبل شهادة. نعم وإن يقول لو كان شيء غيرك دوم من جلال دوم ولا تكلف هذا من باب الملاينة ولا في حقيقة يقول ما نقبل شهادة ولا تصلح للشهادة لكن ما يقبل الكلام هذا ولو جاء إلى الملاطفة. نعم قال وقد أتانا لكن ما تمكن من الناس لأنه تخالف مذهبه في نبي الاستواء والعلو. نعم. والله لولا هيبة الإسلام والقرآن والأمراء والسلطان لأتوا بكل مصيبة وأجدهم الإسلام فوق قواعد الأركان. لو تمثلوا لا أظهروا كفرهم وحقدهم ولكن يدفع الله شرهم به قوة المؤمنين والسلطان و... نعم. فلقد رأيتم ما جرى لأئمة سلطانهم بحال على الأزمان. الدليل على هذا ما جرى على الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الإسلام من أداهم ومن شرهم ومن شدهم حتى رموهم بالسجون وضربوا الإمام أحمد وعذبوه. هذا من كيدهم ومكرهم، ومن كيدهم ومكرهم انهم ضللوا بعض خلفاء بني العباس كالمامون والمعتصم والواثق حتى اخذوا مذهب المعتزله وعذبوا اهل السنه. كل هذا من لما تمكنوا فعلوا هذه الاشياء، لما تمكنوا فعلوا هذه الاشياء وصرحوا بها. نعم. فلقد رأيتم ما جرى لأئمة إسلامهم بحمي على الأزمان كافينا لما سمعوا جاهلا لا قدرة منا بمع سلطان. يعني المأمور، يعني المأمور العباسي لما أثروا عليه واقتنع بمذهب المعتدلة أراد أن يلزم أهل السنة بذلك بالقول بخلق القرآن، ولكن الله قيض له الأئمة الذين تمانعوا في هذا وثبتوا، خصوصا الإمام أحمد، وجرى عليهم ما جرى من القتل ومن الضرب ومن الحبس، لكن صبروا. نعم. وسعت إليك بكل رزق بين بل قاتلوه بأغلى الأيمان. على قولة يعني. أن النصيحة قصدهم كافحة للشيطان فيها هذه الأبرار. الخليفة قصدهم النصيحة، أقسموا بها وأظهروا له أنهم صادقون فيما يريدون فخدعوه بذلك وهم كذبة، مثل الشيطان لما أقسم للأبوين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. نعم. فيرى ما إذا تأذى بحياة تلك القشور قضية الأردان. نعم، غضب الخليفة بإظهار النصيحة والأيمان والأقسام التي أقسموها له، وأيضا أرضوه بمظاهرهم الداعة عليهم عمائم لهم أقمام واسعة ولهم مظاهر، مثل ما قال الله تعالى في المنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. عندهم مظهر في الجسم وعندهم أيضا بلاغة في اللسان، خداع ومكر، هذه صفة المنافقين. نعم. فهم أغروا الخليفة بهذه الأمور حتى قد عندهم مظهر في الجسم وعندهم أيضا بلاغة في اللسان، خداع ومكر، هذه صفة المنافقين. نعم. فهم أغروا الخليفة بهذه الأمور حتى صدقه. ويرى حينا لتقول لمسلم وتهون اعين في ثياب جبان. إنما رأى لهم مظاهر الداعه تخدع الجهول، لكن البصير والحالق لا يقصد بها ولا يلتفت اليها. نعم. لكن قليل من الناس من عنده بصيرة، أكثر الناس ما عندهم بصيرة، فانخدعون بهذه الأشياء بفصاحة اللسان وبمظهر الجسم، خدعون بهذه الأشياء. وإذا صاحب هذا أيضا أيمان كاذبة زاد الشر. نعم. فإذا أطاق بسمعه ملأه من كذب وتأليف ومن بهتان. نعم. فيرى ويسمع بشره وأغشاهم جعلة عينيه والأذنان. إذا تمكنوا منه وأصغى إليهم أعطوه ما عندهم من الكذب والبهتان. نعم. ويخدعون، لأنهم إذا تمكنوا منه خدعوه ضر المسلمين، فهم يحاولون هذا مع ولاة أمور المسلمين ويأتونهم بالمكر والخديعة، فإذا استقبله وفتح لهم الباب أدركوا مراده. نعم. فإذا رأوه خشنتهم وحديثهم قبلوا وقالوا ويا آل فلان هو بالطريق يدعوها وكان عن المقصود وهو عدو هذا الشاعر. يقولون لو احذر من العالم الفلاني والشيخ الفلاني، تراهم يقفون لك على الطريق يمنعونك من التقدم، ومن اذا انهم راوا من السلطان استقبال لهم وهش بهم صاروا يحذرون من اهل الخير ومن العلماء ومن الناصحين، يقولون ترى لولا يعوقون الطريق ويمنعونك من التقدم ومن المشاريع النافعة، لولا ما يعرفون شيء ولا. هذه طريقتهم في كل زمان، ذكرها ابن القيم وهي مستمرة إلى الآن. نعم. من همهم يلقون البذر، إذا ألقوا البذر صار عاد يتابعونه يسبونه لما إنه ينمو يزدهل بعدين يصير الأمر بأيديه. نعم. فإذا هم بس يتصوم أول مرة و يعطون ما عندهم يروحون، لا يتابعون هذا يتابعون لما أنه ينمو يثبت عنده. حتى إذا ما أثره وناله وقت الجلال وقال إنساني وقف على جود له على حرب قبل إذن أصحاب الجنة غدوا على حرب قادرين. نعم. قفوا على حرد له وحمية واستجدوا في عتاكر الشيطان، فهنالك كل جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان ضربا أحسنتم تكثيرا وتبديعا وشتما ظاهرا مهتانا. كما حصل على عهد المأمون على أهل السنة من الضرب والحبس وغير ذلك والقتل، قتل بعضهم. نعم. فلقد رأينا من فريق منهم أمرت هبت له قوى الإيمان من كفهم أهل الحديث ودينهم أهل الحديث فما حصل في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية، حصل من السلاطين على أهل السنة بسبب هؤلاء شيء كثير. نعم. يا أمة غضب الإله عليهم ألم بهذا أشكو بهواني أفلكم اكتسبون جوامل الإسلام في والقرآن. جوامل الإسلام يعني حملة الشريعة. نعم. وتبتلتموهم ثم لم تؤمنوا فرفعوا مسبتكم من النقصان. هم ترفعوا عن مسبتكم، واما انتم فعملتم السب والشتم في حقهم، لكن اهل الفضل لا يتنازلون السب اللئيم. هذا وهم قدموا وصيه ربهم لمثبت الأوتار. الله جل وعلا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. فإذا كان سب أهل الباطل يقضي إلى شر ومحذور فإنه يترك ارتكاب أقصى الضررين لدفع أعلاهما. نعم. أنا وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمثبت الأوثان حتى المقابلة القبيحة منهم بمثبت القرآن والرحمن. نعم. لأنكم إذا سبيتم مذهبهم يسبون مذهبكم وهو الأخذ بالكتاب والسنة، يكون سبا للقرآن والسنة، كما إذا سبوا الأوثان التي يعبدها المشركون، المشركون يسبون الله سبحانه وتعالى. مسبة الله أعظم من مسبة الأوثان. نعم. وكذلك أصحاب الحديث فإنهم ضربت لهم ولكم إذا مثلان كفرتم جهالهم كتبتم سنن الرسول وعثرت إيمان. لما سبكم جهال أهل الحديث سببتم القرآن والسنة التي عليها أهل الحديث، وصار سبهم شرا من سب شبهة أو جهال أهل السنة. هذا اللي سبب. نعم. وطلبتم سبهاءكم عنهم وعن قول الرسول ولا من الطغيان ودعوكم بالذي قال فؤاد جاء لهم بالخط والبستان فأبوا إجابتهم ولم يتحيزوا إلا من الآثار والقرآن. وإله العيونان من أهل الحديث بمرافقة الإنسان والأكوان أو نقاهم إله لحفظها تسجيل في بدعة شيطان وأرامهم حرصا من التبديل والتحريف والتكبير والنقصان. هؤلاء علماء الحديث وعلماء أهل السنة حفظ الله بهم هذا الدين وحرسه من هؤلاء وردوا الكذب والبهتان وجعلهم الله جندا بالحق يدافعون عنه ويلبون عنه كيد الكائدين. نعم. وأرانهم حرص من التبديل والتحريف والتكميل والنقصان. زيادة، التكميل يعني زيادة أو النقصان في الدين. يذكر على الإسلام بل حسن له يهوي إليه عذاب الفرقان. بالنسبة لله. نعم. والزاد. هذه من الله أنه بروك الإسلام، لأن يعني صفاته أنه بروك الإسلام يعني حصول تأتي إلى مراجعة. نعم. إن الله يلين بالباء والراء بروك الإسلام يعني حصول تأتي إلى مراجعة. الله يحفظ الشيخ السلمان يذكر نعم من الباب في حرف ما في شك، لكن هل هي جزء ولا برد؟ يجب الى المراجعه. نعم. فهم المحق فمن يراه تنقصا لهم فتنزيق خبيث جناح. نعم. لا يسب اهل السنه وعلماء الحديث الا خبيث فاسد القلب، لانه ما سبهم من اجل أشخاصهم، وإنما سبهم من أجل ما يحملونه من العلم والدفاع عن الحق، فهو أبغضهم من أجل ذلك. إن تتبعوا فقبل ما سألوا الأولى كانوا على الإيمان والإحسان، أيضا قالوا اتهم أيضا قد اتبعوا خبيث على الهدى والعلم والآثار والقرآن. وهو الحقيق إذا فهم عداوة تهدي وهي عداوة التيار. فإذا لفرت الناصحين لربهم وكتابه ورسله للسان، فارحله أينك من جنس التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلسانه فارسله بينك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. أتسبهم عدوا ولست بكفئهم فالله يهدي حزبه بالجاني. أرهم بالله ثم رسوله أولى وأقرب منك للإيمان. شتان بين التاركين مخصوصة حقا لأجل دخالة الأذهان، والتاركين لأجلها آراء من آراءهم ضرب من الهذيان. يقول الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لهؤلاء الخصوم المعادين لأهل السنة، يقول: إذا ذكرتهم ذكرت أهل السنة فاذكرهم ذكر معظم لهم محب لهم، ولا تذكرهم ذكر معاد لهم ومقاطع لهم، فإنهم هم حملة الشريعة وهم رفض الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يقدمون الكتاب والسنة على قول كل أحد، فلا يعدلون بالكتاب والسنة قول قائل من الناس، لا سيما وإذا كان قول هذا القائل من زبالة الأذهان ونحاتة الأفكار التي لا قيمة لها. وكيف يوازن بين أقوال الرجال وبين قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يوازن بين أهل السنة المتمسكين بها وبين هؤلاء المبتدعة الضلال؟ لا هما سواء، فمن سبهم أو قدح فيهم فليس كفأ لهم ولا مساويا لهم، كما قال حسان رضي الله عنه في من هجر الرسول صلى الله عليه وسلم: أتهجوه ولست له بكفأ، فخيركما لشركما الفداء. وهؤلاء الذين يخاصمون أهل السنة ويتكلمون فيهم ليسوا أكفاء لهم ولا موازنين لهم القدر والمكان، للفرق بين مصدر هؤلاء وهؤلاء. فهؤلاء مصدرهم الكتاب والسنة، منهما يأكلون ويتعلمون ويعتقدون ويحكمون بين الناس ويوازنون بين الآراء، يعرفون صحيحها من سقيمها. وأما أولئك فمصدرهم ومراجعهم علم الكلام وعلم المنطق المستورد من الكفار، من كفرة اليونان والرومانيين وغيرهم. ففرق بين المصدرين، كيف يوازن هؤلاء بهؤلاء، وكيف يجرؤ هؤلاء أن يتكلموا في خلاصة الإنسان وورثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا يليق بعاقل أن يوازن هؤلاء وكلامهم بكلام أولئك الذين يأخذون عن الكتاب والسنة. نعم. لما بث الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن. نعم. لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه ينام الليل ولا يقوم للصلاة، يعني لا يقوم لصلاة الليل لا يقوم للتهجد، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه حتى ثقله عن قيام الليل. وهذا مثل لهؤلاء، الشيطان فسى في آذانهم، أحدث وبال في آذانهم حتى ثقلت عن القرآن والعمل به وتعلم الأحكام من القرآن بسبب كيد الشيطان له، فهو الذي ثقله عليهم، هو الذي كسله عنه، هذا هو السبب. لما فتى الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن، كهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. نعم. فإذا تناموا عنه حتى أصبحوا مثل هذا الرجل، ناموا عنه حتى أصبحوا، يعني لم يهتموا به ولم يتدارسوه، لأنه عندهم لا يفيد اليقين، إنما الذي يتدارسونه ويقولون أنفسهم فيه قواعد المنطق وعلم الكلام، لأنها هي التي تفيد اليقين عندها. نعم. فإذا تناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان. نعم. والرب قد وصلوا العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان. أما أهل القرآن فإنهم قاموا به وتلوا حق تلاوته وأخذوا الهدى من مطلع الإيمان من المدينة مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن مكة منزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فأخذوا عن أثينا عاصمة اليونان ومقر الفلاسفة وعن غيرها من بلاد الكفر، ومصدر علومهم من تلك البلاد الغربية. وأما أهل القرآن فمصدر علومهم من المدينتين العظيمتين مكة والمدينة، موطن الرسول صلى الله عليه وسلم ومنزل القرآن وموطن القرآن والأحاديث الصحيحة. وفرق بين مصدر الثقافتين، وهذا ينطبق في العصر الحاضر على المتغربين الذين يأخذون ثقافتهم وعلومهم عن الغرب ويتركون ثقافة الإسلام وعلوم الإسلام. نعم. رب قد وصل العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان، فأتوا إلى أرضاتها وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن. نعم. أو إذا ما ناجد النص لدى قالوا له بالجمع والوحدان، قوم يعني أهل السنة إذا ما ناجد النص بدا لهم يعني ظهر، فإنهم يشرعون إليه محبة له وتمسكا به، فهم يبحثون عن الدليل، فإذا ظهر لهم الدليل فإنهم يتبادرون إلى حفظه وفهمه والاستدلال به. هذه صفته، خلاف أولئك الذين لا يعبؤون بنصوص القرآن والسنة. نعم. فهو يقارن في هذه الأبيات، يقارن بين الفريقين. نعم. قوم إذا ما ناجد النص بدا، والناجد هو أول الأبراص، أول الأبراص. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، قال صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالسنة عضوا عليها بالنواجب وهي مقدمات الأغراض لأنها أقوى التمسك. نعم. أو إذا ما ناقض النص بدا قالوا له بالجمع والوحدان، وإذا بدا عام الهدى سبقوا له فتساوت الفرسان يوم الثاني. هذه صفتهم أنهم يبحثون عن الدليل من القرآن والسنة، فإذا بدا لهم النص من كتاب أو من سنة سبقوا إليه حفظا ودراسة وعلما وعملا، وأثر ذلك لهم العلوم العظيمة والنور المبين الذي عرفوا به الحق من الباطل وميزوا بين وميزوا به بين الخطأ والصواب. أما أحد تمسك بالكتاب والسنة إلا هدي إلى الصراط المستقيم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن تمسك به عن القرآن هدي إلى صراط المستقيم. نعم. وإذا هم سمعوا بمبتدع هدى صاروا به ضرا بكل مكان. هذه صفة أهل السنة والجماعة أنهم إذا سمعوا بظهور مبتدع من المبتدعة فإنهم يثقون به، يعني يستنكرون عليه وينكرون عليه ويحذرون منه كما فعلوا بالجهم بن صفوان، كما فعلوا بغير من المبتدعة، يفضحونه ويردون عليهم ويحذرون منهم. هذا من صفات أهل السنة والجماعة. أما الذين يقولون الآن لا ترد على الناس فاسق، لا تعارض أحدا إلا أحرار، أحرار في أفكارهم لا تصادرون الآراء، هذا قول أهل الباطل. ويجب على أهل الحق أن يردوا على أهل الباطل لئلا يتمكن باطلهم ويظهر باطلهم. أما إذا سكت عنهم وتركوا قيل الناس أحرار لا تصادرون الآراء ولا ولا، فهذا حقيقة مماتة للحق وتمكين للباطل أن ينتشر. أما إذا وجد الإنكار ووجد الرد ووجد النقل والبرهان والبيان فإن ذلك حماية للشريعة ونكاية لأهل الباطل. فأهل الباطل ما ظهرت رؤوسهم الآن وتشجعوا إلا لما لم يجدوا من يقف في وجوههم ويرد عليهم، تشجعوا صاروا الآن أهل أفكار وأهل ثقافة وأهل، هم لا يجدون من يرد عليهم ويبين باطلهم ويقول الناس أحرار لا تصادرون أفكار الناس إلى آخر الهذيان الذي يقال الآن. أهل الحق إذا سمعوا ببدعي صاحبه صاحوا به، يعني أنكروا عليه ردوا عليه بدعته، هذا معروف في كتبهم. نعم. وإذا سمعوا بمبتدع هذا صرحوا به ضرا بكل مكان. ورثوا رسول الله لكن غيرهم فجرح بالنقصان والكرمان. هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، معلوم أن الأنبياء يبينون الحق ويردون على الباطل، فهؤلاء ورثته يقومون مقامهم ببيان الحق فدحه الباطل ورده على من حدا به وأراد أن يروجه على الناس. الذي يرد على أهل الباطل وينصر الحق هذا من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يسكت ويحذر من الردود ومن طرح الباطل فهذا من ورثة المبتدعة المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعمل على هدم الإسلام. يعني نترك الناس يهدمون الإسلام ونسكت وقال الناس أحرار، هذه أفكارهم لهم. نعم. وإذا استهان سواهم بالنص لم يرفع به رأسا من الخسران، عفوا عليه بالنواجذ رغبة فيه وليس لديهم بمهان. أهل السنة يكرمون النصوص ويعظون عليها بالنواجذ من حرصهم عليها التمسك بها. أما أهل البدعة النصوص عندهم رخيصة جدا، النصوص عندهم رخيصة لا قيمة لها، وإنما يتبعون أهواءهم، صلى الله عليه وسلم يتبعون أهواءهم وأقوال أئمتهم وشهادتهم، أما النصوص فلا قيمة لها عندهم. هذا فرق ما بين أهل السنة وأهل البدعة. ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة قصدا بترك فلان. لا يقلدون من نبذ الكتاب، لا يقلدون من نبذ الكتاب وأعرض عنه فإنهم يتجنبون طريقته ولا يتخذونه إماما له. هذا من صفاته أنهم يهجرون على الباطل ويبتعدون عنه. أما أولئك فإنهم يعظمون على الباطل ويقتدون بهم ويرفعون من شأنهم ويسمونهم بالمفكرين أصحاب العقول النيرة إلى آخر ما يمدحونهم به. نعم. عدلوا بالمعنى وولوا غيره كأبي الربيع وليد بن السلطان. عزلوا القرآن، هؤلاء الضلال عزلوا القرآن عن الاستدلال وعن الهداية وعن العلم، إفادة العلم، وولوا غيره من المذاهب الباطلة، كما فعل الناس في وقت ابن القيم بن خليفة الذي أصبح له الاسم فقط، وأما التصرف فهو لغيره، ما له إلا الاسم، اسم السلطان وخطبة الجمعة يخفى في الجمعة ويوقع على ما يصدر مجرد خاتم فقط. هذا مثال لمكانة القرآن عند هؤلاء، مثل الولي، مثل الوالي الذي ليس له تصرف وإنما له الاسم، فهم أبقوا القرآن مجرد اسم لأنهم لا يجرؤون على نفي القرآن، لا يجرؤون على نفيه، لكن عزلوه في المعنى، عزلوه في المعنى فجعلوا الاشتغال بغيره وأبقوا لفظ القرآن مجرد ألفاظ فقط تقرأ لكن لا يستفاد منه. هذا عندهم عند أهل الضلال، ليس للقرآن بينهم مكان ولا قيمة، لكن لا يجرؤون أن يقولوا إنه باطل أو إنه غير صحيح، لا يجرؤون على هذا، لكن يقولون هذا في المعنى، وإن القرآن ما يستفاد من علم ولا استدلال ولا، إنه لا يفيد إلا الظن عندهم. نعم، هذه طريقتهم. القرآن عندهم مثل سلطان ليس له تصرف في دولته. نعم. عزلوه بالمعنى وردوه. شوف، عزلوه بالمعنى، يعني ما عزلوه ظاهرا وصرحوا بهذا، وإنما بالمعنى. نعم. عزلوه بالمعنى وولوا غيره أبي الربيع خليفة السلطان فقروا فوق منابر وبسكة فقروا اسمه في ظاهر الأثمان. يدعون على المنابر في خطبة الجمعة ويكتبون اسمه على السكة، يعني على النقود التي يجعلونها أثمانا يبيعون أو يشترون، لكن ما له غير المظاهر فقط. كذلك القرآن عندهم، هذا منزلة القرآن عندهم، لا يتعلم للعلم ولا للمعرفة ولا لليقين ولا للهداية، إنما البركة ولي مجرد وجوده بينهم، لا وجود حكم أو ولاية، إنما وجود تقدير، مثل ما يقولون فخري، مثل ما يقولون رئيس فخري ولا كذا فخري، هذا هو عنده رئاسة فخرية فقط. وكم أن لم يطاع لغيره ولمرتد ضربت بذا مثلان. نعم، ومع القرآن عندهم مثل هذا الوالي في وقته. نعم. يا للعقول أيستقينا قال بالقرآن والآثار والبرهان، أو قائل هذا وفطرة ربه الله أكبر كيف يستويان. هل يستوي من يقول بالقرآن الذي هو كلام رب العالمين، ويقول بما تقتضيه الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، أيستوي هو ومن يقول بالمنطق اليوناني وعلم الكلام وآراء الرجال والهذيان، كيف يستويان؟ نعم، أين العقول التي تميز بين هذا وهذا؟ نعم، الله جل وعلا أنزل القرآن لهداية الناس، هدى للناس، أنزل فيه القرآن هدى للناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، القرآن هدى، مجرد الفاظ مجرد، بل هو هدى، فيه العلم وفيه البيان وفيه النور وفيه الهداية وفيه كل خير. نعم، الفطرة الله الذي قدر على مضمونها والعقل مقبولان. يقول أن القرآن والفطرة السليمة، القرآن والفطرة السليمة والعقل السليم لا يتخالفان أبدا، القرآن لا يخالف الفطرة السليمة ولا يخالف العقل السليم أبدا، لأن منزل القرآن هو الذي خلق الفطر وخلق العقول، فلا يمكن أن ينزل ما يخالف هذه التي خلقها سبحانه وتعالى. فإذا حصل اختلاف فلا بد من أحد أمرين، إما أن النقل غير صحيح، وإما أن العقل غير صريح، العقل فيه خلل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فإن اختلف فإما أن العقل غير صريح وإما أن النقل غير صحيح، لا بد من أحد الأمرين. هذه قاعدة عظيمة، العقل الصريح يعني السليم من الآفات لا يخالف النقل الصحيح الثابت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اختلف فلا بد أن أحدهما فيه خلل، إما أن العقل هذا عقل فاسد، وإما أن النقل نقل غير صحيح مكذوب أو موضوع. لا، الفطرة الله التي قدروا على مضمونها والعقل مقبولان. لا، العقل والنقل والفطرة لا تتخالف أبدا. لا، والبقي جاء مصدقا لهما للعقل وللفطرة، لأن الذي خلق العقل والفطرة هو الذي أنزل القرآن، فلا يمكن أن ينزل ما يخالف العقول السليمة والفطر المستقيمة أبدا. نعم، والوحي جاء مصدقا لهما فلا يلقي العذاب كماهما حربان. نعم، لا حرب بين العقل والنقل أبدا كما يظنه المبتدع. نعم، سلمان عنده موفق ومصدق، سلمة ليس حرب، ليس بينهما حرب، لأن كل منهما من عند الله سبحانه وتعالى، العقل السليم والنقل الصحيح كلهم من عند الله، هو الذي خلق العقل وهو الذي أنزل النقل. العقل فإذا تعارض نصف وارد، هذا معنى كلام شيخ الإسلام الدين، فإذا تعارض فلا بد أن واحد فيه خلق. نعم، وإذا تعارض نصف لفظ خارج والعقل حتى ليس ينتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه، وفي صحيح وهو ذو كلان، أو أن لا النص ليس بثابت، والصحيح لا يخالف العقل الصحيح، فإن اختلف لا بد أن أحدهما فيه خلل، إما أن العقل فاسد وإما أن النقل غير صحيح. نعم، والخصوص ليست تعارض بعضها، هذه فائدة أخرى، خلصنا الآن من المقارنة بين العقل والنقل، فهمنا هذا إن شاء الله، ننتقل إلى فائدة أخرى عظيمة، وهي أن النصوص أيضا لا يخالف بعضها بعض أبدا، لا تتناقض، كلام الله لا يتناقض، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض أبدا، لأنه تنزيل من حكيم حميد، حكيم أحكم الأشياء ووضعها وأتقنها سبحانه وتعالى. ولا تتناقض النفوس أبدا، وإنما هذا الذي يظهر من تعارض بينها حسب فهم الإنسان، والأفهام تختلف. الإنسان يظهر له معارضة بينها، لكن الواقع ما بينه معارضة، إذا تأملها أهل الرسوخ في العلم لا يجدون بينها تعارض أبدا. ولهذا القاعدة أن الصان إذا ظهر بينهما تعارض فإنه يصار إلى الجمع بينها إن أمكن، فإن لم يمكن الجمع بينها يصار إلى الترجيح بما بينها، فيقدم الراجح ويقدم على المرجوح، فإن لم يمكن الترجيح يصار إلى النسخ ينظر في التاريخ، فالمتقدم ينسخه المتأخر. وهذه الاعتبارات لا يصل إليها إلا أهل الرسوخ في العلم، لا يصل إليها الجاهل أو المبتدي في طلب العلم أو المتعالم، لا يعرف هذه الأشياء، هذه لأهل العلم، لأهل الراسخين في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند رب، يحكم المتشابه، يردون بعضها إلى بعض ويفسرون بعضها ببعض، ويزول الاشتباه، يزول الاشتباه. لكن هذه تحتاج إلى طبيب حاذق يعرف الداء ويعرف الدواء، مثل طب الأبدان، تحتاج النصوص، تحتاج إلى طبيب حاذق يعالج ما يظهر بينها من تعارض. فإذا وجد الطبيب الحاذق وهو العالم الراسخ بالعلم فإنه بإذن الله يصل إلى الحقيقة ويزول هذا التعارض بالقواعد العلمية المنضبطة. لذلك لا يجوز أن يدخل في هذا المجال إلا راسخ في العلم، يجوز أن يدخل في هذا المجال يرجح ويتكلم في النصوص أو يجمع بين النصوص وما عنده معرفة، ما يصل إلى نتيجة، بل يضلل الأفهام والعقول ويقول على الله بلا علم. الموقف هذا موقف خطير، موقف النظر في الأدلة في الكتاب والسنة موقف دقيق يحتاج إلى علم راسخ ودراسة عميقة مع النية الطيبة، أن يكون قصد الإنسان الوصول إلى الحق الهدف، من كان هدفه اتباع الهوى أو الانتصار والعصبية فهذا لا يوفق، ولو كان عالما لا يوفق إلى الصواب، ولو كان عالما. فالنية والقصد لهما هما الأصل أيضا في الوصول إلى الحق. إذا اجتمع علم وصدق نية وإخلاص لله عز وجل حصل المقصود، أما إذا وجد علم فقط ولم يوجد نية صحيحة، أو وجدت نية صحيحة ولكن لا يوجد علم، إنه لا يتوصل إلى الحق. ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضاً فسلمها عهيم زمان. ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضاً فسلمها عهيم زمان. عليمة، شوف إذا أشكلت عليك اسأل عنها عليمة زمان، ارجع إلى أهل الفن واسألهم، لا تصرف أنت من عندك ولا تسأل واحد مثلك بالجهل بتعالم، ترجع إلى عليم الزمان، يعني أعلم من تجد في وقتك. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيرجع بهذه الأمور إلى أهل العلم. وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروا بينهم، صاروا يتحدثون بالمجالس وكل يضرب خط عشوة كل جبرائيل، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو أنهم ردوا هذا الأمر المشكل إلى أهل العلم لتوصلوا إلى الحق، لكن إذا خبطوا هم من عندهم كل واحد جبرائيل كل واحد صار يعني شكاية في المجالس، حصلت الفوضى، كل يخبط خط عشوة يضيعون الناس بهذه الطريقة. وهذا هو الواقع في هذا الزمان الآن. كثير من المتعالمين سموا أنفسهم علماء وصاروا يخطئون ويرجحون ويفتون ويحللون ويحللون ولا يرجعون إلى أهلهم، لأنهم عندهم علماء هم عند أنفسهم هم علماء، وأن غيرهم ما يساويهم فيه. لأن الواحد طالع له كتاب كتابين وما درى وش اللي فيه، بس مجرد قراءة ما عنده فهم، لأن نفسه معالم صار يخلط قطع عشوة في النصوص، يصحح ويجرح ويضعف ويفتي ويحلل ويحرم. هذه مصيبة عظيمة، هذه لا يقتصر ضررها على نفس الشخص، إنما يتعدى إلى الناس. الأمور ترد إلى أهلها. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو ردوه إلى الرسول، الرد إلى الرسول بعد وفاته هو الرد إلى سنته وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء